بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا الحديث فيه فضل توطن المساجد وملازمتها للصلاة وذكر الله عز وجل. وفي الحديث الذي مر بنا قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن. والمساجد كما في صحيح مسلم أحب البقاع إلى الله عز وجل، وأبغض البقاع إلى الله عز وجل الأسواق، كما في الحديث نفسه في مسلم. وإنما كانت المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل لأنها أماكن أداء الصلوات، وكذلك أيضا أماكن الاعتكاف والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليم العلم والخطب والمواعظ ونحو ذلك. فكانت أحب البقاع إلى الله لكثرة ما يكون فيها من طاعة الله عز وجل على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، فيحصل فيها طاعات واجبة وطاعات مستحبة، طاعات لازمة وطاعات متعدية، اللازمة كالصلاة والمتعدية كتعلم العلم وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يجب أن ترفع وتصان عن اللغو وعن الرفث وعن الحدث وغير ذلك. وفي الحديث كما سبق: المسجد بيت كل مؤمن، وهنا يقول: ما توطن رجل مسلم المساجد، اتخذها موطنا استقر فيها وبقي فيها ولازمها وتردد عليها كما يتردد الشخص على وطنه وبلده ويلازمه، فهؤلاء يلازمون المساجد. فالملازم للمساجد للصلاة والذكر كلما ذهب رجع، إن ذهب في الظهر رجع في العصر، وإن ذهب في العصر رجع في المغرب، وهكذا في العشاء، وهكذا في الفجر، فهو يتردد على المسجد ويبقى فيه كثيرا. وربما كان بقاء الإنسان في المسجد المؤمن ربما يكون بقاؤه في المسجد أحب إليه من بقائه في بيته، وربما كان بقاؤه في المسجد أطول، ويبقى في المسجد ما بين قراءة القرآن وذكر لله عز وجل وتعلم للعلم وتعليم للعلم، فهذا أمر يحبه الله عز وجل، ويفرح الله عز وجل بخروج الخارج إلى المسجد كما يفرح أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. لا شك أن الغائب إذا غاب صار له شوق ولقدومه فرحة عند أهله. فالله عز وجل يقول: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته، لأنه في حال بقائه في المسجد، بل من أول خروجه من البيت، لأنه خرج في طاعة الله وخرج في عبادة. قال: كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وهذا كله يسهل على الإنسان الخروج إلى المساجد ويرغبه في ملازمتها والبقاء فيها. فأين المساجد من المقاهي والملاعب والمقايل والطرقات والشوارع والأماكن التي يبقى فيها الإنسان للقيل والقال والغيبة والنميمة، وربما لا يغض بصره، وربما لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وربما يضيع الصلوات، وربما يحصل من اللغو وقسوة القلب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والإنسان طبيب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذا تعذر الإنسان اليوم لن يعتذر بين يدي الله عز وجل، وسيجد كل أحد جزاء عمله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن السني وأبو نعيم في الحلية عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. يقول هنا: ما تستقل الشمس، الشمس تستقل وترتفع وتضيء وتشرق، فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح. الشجر والحجر والجماد والطير والبهائم والدواب، ما يبقى شيء من خلق الله إلا هو يسبح بحمد الله عز وجل. قال: إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. فتطلع عليك الشمس، ترتفع الشمس، تملأ الأرض ضياء وأنت في غفلة، وربما يصبح على القيل والقال ويمسي على القيل والقال، يفتح عينيه على الجوال وينظر ما هو الجديد من القيل والقال وغير ذلك، وربما يتكلم مع هذا ويتصل بهذا وغير ذلك. هذا من الأغبياء، لأنه قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح بحمد الله إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. لأن هؤلاء الأغبياء الذين شغلوا أنفسهم بما يضرهم وتركوا ما ينفعهم. وسبحان الله وبحمده، صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، كما في الحديث: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ربما يكون الإنسان متكئ على حجر أو على شجر أو على جدار، وهذا الجدار والشجر والحجر واللحاف والبطانية والفرش وغير ذلك خير منه، سبح بحمد الله، وهذا يسمع النداء ينادي للصلاة فلا يصلي، يسمع حي على الفلاح ولا يحرك فيه ساكنا، يسمع الأذان ولا يحرك فيه ساكنا، يسمع القرآن ولا يحرك فيه ساكنا، بل ربما مرت بهيمة من جانبه وكانت خيرا منه لما هي عليه من تسبيح الله عز وجل، لا سيما إذا كان الإنسان عياذا بالله على شرك، فحينئذ الدواب والبهائم خير منه. أما إذا كان موحدا فيرجى له الخير وأن يكون مآله إلى خير وتوحيده يسلمه إلى خير إن حافظ عليه واستقام عليه. فهذا فيه ذم الغفلة وفضل التسبيح بحمد الله عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيسبح الإنسان ربه عز وجل بالغدو والأصال بكرة وأصيلا في أطراف الليل وأطراف النهار وأنهاء الليل وأنهاء النهار، ويكون ذاكرا لله عز وجل شاكرا لأنعمه، فإن ذلك لا يسلمه إلا إلى خير، تزداد بذلك حسناته. وهذه ثمرة العلم، إنما ثمرة العلم العمل. فإذا كان الإنسان يتعلم ولا يعمل فما الفائدة إذن من علمه الذي يكون وبالا عليه وحجة عليه؟ وربما يكون جماد بيده، الجوال بيده، الجوال من الجمادات التي تسبح بحمد الله، وهو في غفلة يفتح على ما يغضب الله عز وجل وما يسخط الله سبحانه وتعالى، وعلى ما يقسي قلبه ويغضب ربه ويفسد قلبه ويجلب له الشر والفتن ويجلب له المصائب والبلاء ولا يبالي. نسأل الله السلامة والعافية. طيب إلى هنا.